باب العارية. باب العارية أو العارية بالتخفيف. والعارية هي إباحة منفعة عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. إباحة منفعة عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها بدون عوض. بدون عوض. والعارية مستحبة عند الجمهور بما فيها من التعاون إعانة المحتاجين. أي يستحق أن تعير القلم، تعير الكتاب، تعير السيارة، تعير العصا، تعير القدر، الصحن، الحبل، تعير كل ما فيه منفعة تعيره لمن يحتاج. هذا مستحب عند الجمهور. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن العارية واجبة، قوله تعالى الوعيد ويمنعون الماعون. الماعون المراد به العارية، فوعدهم الله بالويل، فدل على أن الإعارة واجبة، لأنه لو لم تكن واجبة لم يتوعد الله عليها بالويل. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يعني العارية. لكن الجمهور على أنها مستحبة لأنها تبرع، لأنها تبرع تبرعات لا تجب. نعم. باب العارية وهي إباحة نفر عين تبقى بعد استيفائها. أما إذا كانت العين لا تبقى بعد الاستيفاء فعلى الاسم عارية، يعني تسمى هبة. الطعام تعير طعام، طعام لا تصلح إعارته لأنه يتلف باستعماله. لكن الثوب تعيره واحد أو الجسم تعيره واحد يلبسه فلا يبقى بعد استعماله، يلبسه في مناسبة. المرأة تعير الحلي، المرأة تعير الحلي لمن تحتاجه وقت المناسبة، هذا طيب. وقد قالوا إن زكاة الحلي إعارته. نعم. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البغض. تباح إعارة كل ذي نفع مباح، أما النفع المحرم فلا يجوز، يبقى بعد الاستعمال مباح هذا. نعم. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البغض. إلا البغض وهو الفرض، فلا يجوز أن يعير أمة لمن يطعها، يعني هذا محرم. الخروج لا تباح إلا بأحد أمرين، إما عقد النكاح وإما ملك اليمين، إما عقد النكاح وإما ملك اليمين. والذين في خروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلا تباح الخروج للعارية. لا. وعبدا مسلما لكافر. ولا يجوز إعارة عبد مسلم لكافر، لأنه لا يجوز أن المسلم يخدم الكافر، لا دليل له. وصيدا ونحوه لمحرم. ومن يحرم عليه استعمال العارية لا يعار، مثل المحرم لا يعار الصيد، لأن الله حرم الصيد على المحرم. نعم. وأمة شافة نحب أن نعلم بأن الدراسة تنتهي بمناسبة الاختبارات والإجازة، إجازة الربيع والحج، كل هذه الأمور تقتضي الإجازة إلى أول محرم إن شاء الله. لا. وصيدا يثق على العالم نفسه. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أخذ راتبا على تدريسي في حلقات تحفيظ القرآن، مع أنني شاب لا دخل لي إلا من هذا الراتب؟ نعم، تدريس القرآن اللي ما عنده ما يكفيه يجوز ياخذ عليه راتب. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يجوز. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يعني هذا تعليم وشرفة، يجوز أخذ الأجرة. وقوله يحتسب ولا ياخذ أجرا، هذا أفضل. قوله يحتسب ولا ياخذ أجرا أفضل، لكن يجوز ياخذ. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص أراد أن يتزوج، فهل يجوز له أن يبحث عن إمامة مسجد لكي يعينه الرجل على الزواج والبيت الذي يستلمه من المسجد؟ الله نهى طيب كونه يقصد من المسجد أنه يحصل على مال، هذا ما يقصد إلا ما عنده رغبة في الإمامة. كان عنده رغبة في الإمامة أو الأذان فلا بأس. أما إن كان ما عنده رغبة في الأمانة في الإمامة والأذان إلا من أجل المال، لا يجوز. نعم، الدولة جزء في غير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإمام أو المؤذن في دولة غير إسلامية، فمن أين يأخذ الرزق؟ وهل يجمع له؟ يعاد، لا بأس أنه يعاد، لكن ما يكون أصله إلا أصله يتفرع لهذا العمل، هو يأخذ ما يعطى بدون اشتراط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال المؤجر: أؤجرك الأرض بكذا دون الماء، وأؤجرك الأرض مع الماء بأزيد من ذلك، فما حكم هذا؟ يستفيد من الأرض بدون الماء إذا كان قصد الزراعة أو الغرض، لا يستصلح الأرض إلا مع الماء، إلا إن كان عنده من هو في ملكه أو يقود له من في المكان على مستفيد. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز في البلاد التي تكون الإجارة فيها بدون تحديد مدة، هل يجوز للمستأجر أن يأخذ خلو قدم ليقعد إذا وافق المؤجر نفسه على ذلك؟ الأمر ولا يجوز المسلم يأخذ أموال الناس بغير حق إلا برضا. إذا رضي صاحب المحل تبقى فيه بعد المستأجر الأول، إذا رضي لا. أما أن يفترضه بموجب النظام ولا تخلي مكانه بموجب النظام فلا لا يجوز. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمدرس المتعاقد مع جهة أن يعمل عند آخرين في غير وقت الدوام؟ هل يجوز للمدرس المتعاقد مع جهة معينة أن يعمل عند آخرين في غير وقت الدوام؟ لا بأس بذلك، لأنهم ما شرطوا عليه كل الوقت، ما شرطوا عليه كل الوقت. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أجر رجل بيته لمدة معلومة، وبمبلغ معلوم، ثم باع هذا البيت لآخر. لو أجر رجل بيته لمدة معلومة، وبمبلغ معلوم، ثم باع هذا البيت لآخر وبقي من مدة الأجار، فهل للمشتري أن يزيد في الأجرة في هذه المدة؟ لا، ليس له ذلك، لما تتم المدة. إذا تمت المدة فله أن يقول: إما أن تخرج وإما أن تأخذ بزيادة، تستأجر بزيادة. أما إذا كانت باقي من المدة شيء فليس للمشتري أن يغير من العقد شيئا، يبقى العقد على ما هو عليه ولا يزيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أجر داره لآخر بدون تخفيض مدة على مبلغ معلوم، والسؤال لو طالت المدة وتغيرت قيمة العملة فصار مبلغ الإيجار قيمته قليلة جدا، فهل يجبر المؤجر المستأجر على رفع الأجرة؟ هذه الأجرة غير صحيحة من الأصل، ما حدد المدة، هل يحدد المدة؟ هي إيجار فاسدة، المدة ما حدد مجهولة، إذا كانت المدة مجهولة فسد العقد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت الأرض مغمورة بالماء المملوكة لصاحبها، فهل يجوز أن يؤجرها مزرعة للأسماك؟ للأسماك؟ نعم. الأسماك هي اللي يجيب، هو أسماك خاصة به، إذا كان هو اللي يجيب أسماك خاصة به، لا بأس بذلك. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تأجير السيارات للأيام؟ طيب، تأجير السيارات للأيام طيب، لأجل الشهر 10 أيام 20 يوم أو الزواج، لا. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، اختلفت أدوات الجهاد ووسائله في الوقت الحاضر، فبدل النخل أصبحت البنادق والرشاشات، فبدل الجمال أصبحت الدبابات، فهل تأخذ حكمها حاليا في السبق؟ لا، كل ما هو من أدوات الجهاد في كل وقت لحصل يأخذ الحكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السبق على مسابقات القرآن والمسابقات الثقافية، هل تجوز؟ أخذ السبق على المسائل الشرعية هذا رخص فيه ابن القيم في كتاب الدروسية، يقول لأنه يدخل الجهاد في سبيل الله، لأن تعلم العلم النافع والشرعي من الجهاد في سبيل الله، فمن هذا الوجه لا بأس به، لأنه من الجهاد في سبيل الله، تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، فيجوز أخذ الجوائز على المسابقات المسائل الفقهية، المسائل النحوية والمسائل الفرضية، لا يكون من تعلم العلم النافع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأيت الدار عن طريق الصور الفوتوغرافية أو عن طريق الفيديو، هل يكفي ذلك لمعرفتها للتأجير؟ لا، صور الفوتوغرافية ما تكفي، لو صور لك سيارة ولا بعيد صورة فوتوغرافية وسيارة ثالثة صورت من 50 سنة هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كتب في عقد الإجارة أن المستأجر ممنوع من التأجير للغير، هل يصح هذا الشرط؟ نعم. إذا كتب في عقد الإجارة أن المستأجر ممنوع من التأجير للغير، فهل يصح هذا الشرط؟ لا، لكن يقول ما تأجره من هو أكثر منك ضررا على الدابة وعلى الاستثمار، أما أنه يمنعه من تأجيرها لمن هو مثلها أو دونها وضرره فليس له ذلك، أنه إذا جاز له أخذ المنفعة بنفسه جاز أن يهبها لغيره أو أن يؤجرها لغيره، لمن الحق له هو ما يحتر عليه، لكن المهم يقول له ما تأجر واحد أكثر من ضرر على العين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز المراهنة استدلالا بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع المشركين؟ ما صحت، يعني ما صحت، لأول سورة الروم ذكر في الكثير هذا، ولكنه طعن في السنة ولا صحت، لو صحت يكون ذلك. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للتأجير المنتهي بالتمليك، ما عندك التحريم فيه؟ ومن استدل بجوازه بقصة موسى عليه السلام عندما استأجره شعيب، وأن هذا دليل على الجواز، كيف يرد عليه؟ موسى ما باعه استأجر فقط، ما جمع بين إيجار وبيع، إنما هو أجر، أجر على أن تأجرني ثمانية، هذا تبيعني، أنا من غريب الاستدلال. وأما قضية في السبب في العقيد هو كتاب سورة القرار من دار الإفتاء وتقرأه فيه مذكورة فيها المبررات للمنع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص اشتهر عنه قول، اشتهر عنه هذه المقولة، لأن ما يلقى في المساجد وفي خطب الجمعة أنه تراث متعفن، وأنه ثقافة صديد وضحالة، ما حكم هذا القول والقائل؟ هذا هو المتعفن، هذا هو نفس المتعفن، فلا كلام معه لأنه متعفن أرضان، الذي سلمان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أصيب بغيبوبة لمدة وأتت عليه صلوات كثيرة لم يصلها ثم أفاق، فهل يعيد أن تسقط عنه تلك الصلوات؟ الله المختار التقريب لأنه إذا كانت المدة طويلة وصار غيبوبة طويلة أنه ما يقضي، إنما إذا صارت الغيبوبة ثلاثة أيام أو يومين فلا، فإنه يقضي، لأن هذا ما فيه تعب عليه ولا مشقة عليه فيقضي. إذا كانت الغيبوبة مدة يسيرة ثلاثة أيام مثلا، فإذا كانت طويلة فلا يقضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة متزوجة وهي لا تصلي، وبعد سنوات هداها الله فبدأت في الصلاة، هل يجب تجديد عقد النكاح؟ نعم، لا بد من تجديد عقد النكاح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص لديه سيارة شحن أجرها على عامل بحيث يعمل العامل عليها ويدفع له في كل شهر مبلغ 2000 ريال، ثم بعد مدة باعها على العامل بأقساط شهرية، فما حكم هذا الفعل؟ إذا كان أنهى عقد الإيجار، وباعها عليه فلا بأس، أما إن كان يجمع بين عقد الإيجار والبيع هذا البيع المنتهي أو التأجير المنتهي بالتأجير، وهذا تخيل، هذا تخيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يتفق شريكان على أن الربح بينهما بنسبة الثلث مثلا، وتوزع الخسارة بنفس النسبة وإن اختلفت نسبة رؤوس الأموال؟ نعم. هل يجوز أن يتفق على رأس المال؟ خسارة ما هي على المشتركين، خسارة على رأس المال، يشتركون في الربح، وأما الخسارة فهي على رأس المال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يشتري الماثل كل واحد يتحمل من الخسارة بقدر ما له من رأس المال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يشتري الماثل فيدفع الثمن مخفضا، وبعد احتمال المبلغ يرسل إليه الألماس، هل هذا البيع صحيح؟ لا بأس، لأن الممنوع بيع الذهب والفضة بثمن واجب، الذي قرب في دراهم، بيع الذهب والفضة بدراهم واجلة شريفة، أما إذا باع غير الذهب والفضة الماس فهو ذهب ولا فضة، يجوز بيعه حالا ومؤجلا. نعم. وهل يصح أن آخذ عمولة بإحضار زبائن لهذه الشركة؟ إذا كنت تمثال جلال له أبره بالزبائن فلا لا، لا تمثل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص استأجر جارا لعائلته، وقبل أن يسكنوا توفي المستأجر، فهل ينفسخ العقد وإذا سكنوا مدة معلومة ثم مات المستأجر وقالت عائلته للمالك نعطيك أجرة ما مضى ونخرج عن البيت، فهل يلزم المالك القبول؟ الأجرة باقية ولو مات المستأجر باقية إلى أن تسلم للمدة، لا تنفسخ إلا أن يصطلحوا، إذا صلحوا بينهم قل هذا، أما إذا ما صلحوا بينهم فالإجارة باقية إلى أن تنتهي المدة، فالورثة بإمكانهم إذا استغنوا عنها أن يؤجروها بقية المدة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.